بعد سنة من إتقان القرآن ومراجعته ليكن حزبك اليومي، ليكن حزبك اليومي من القرآن حتى مماتك هو حزب الصحابة رضي الله عنهم. فقد كانوا يحزبون القرآن سبعا، أي كل سبعة أيام يختمون القرآن.